إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. يقول الله جل وعلا في كتابه سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. الآية الأولى: اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هذه الآيات بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية السابقة ما يتعلق بوقعة أحد أو غزوة أحد، فقال عز وجل ناهيا عباده المؤمن عن التعامل بالربا وعن تعاطيه بجميع أنواعه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني حال كونه أو على ما كان عليه أهل الجاهلية حيث يأكلونه أضعافا مضاعفة، فكان الواحد فيهم يقرض غيره مالا، فإذا جاء وقت السداد وكان المدين عليه أو به ضائقة في المال فيقول لصاحب المال الدائن: أنظرني واصبر علي مدة أخرى، فيقول: إما أن تنقذني الآن وإما أنظرك وأزيد، فيقول: أنظرني وأزيدك، فينظره ويزيد، ثم ينظره فيزيد ويزيده ويزيده حتى يصير أضعافا مضاعفا. فقال: لا تأكل، قال جل وعلا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا. والربا على قسمين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون وربا البيوع. ربا الدين وربا البيع. أما ربا الدين فله هذه الصورة، وهي: أنظرني أزيد، الذي هو ربا النساء، ربا النساء، وهو أن يقرضه مالا على أن يرد له أكثر. ربا الدين على قسمين، فالربا كله على قسمين: ربا الدين وربا البيع. ربا الدين على قسمين: ربا النساء وصورة أخرى سنذكرها. فربا النساء يقول: أقرضك 100 وترد 150، فهذا حرام لا يجوز. الصورة الثانية من ربا الدين هي: أنظرني أزدك، يعطيه 100 على أن يرد له 100، فإن جاء وقت السداد وعجز عن العطاء والرد قال: أنظرك وتزيدني، أنظرك وتزيد في هذا الدين، فهذا أيضا من ربا الجاهلية فلا يجوز، وكلا النوعين غير جائز بالاتفاق، هو محرم، ألا وهو من ربا الدين بنوعين. فيه صورة أخرى من ربا الدين وهي ضع وتعجل. هي صورة مش ضع وتعجل أن يقرضه ألفا، فيحتاج صاحب المال إلى ماله قبل وقت السداد، يعطيه ألف على أن يردها في شهر 11 الشهر 11. فيحتاج الدائن صاحب المال يحتاج إلى ماله في الشهر 9 أو 10، فيقول ضع وتعجل، يعني الدين ألف أعطيني 800 وعجل لي مالي، وعجل مالي، يسمى ضع وهذا ضع وتعجل. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وإن لم يكن فيه تلاعب أو تحايل على الربا فيعتبر جائزا، وفي السنة ما يؤيد ذلك، وفي السنة ما يؤيد ذلك، على خلاف بين أهل العلم، منهم من منعه ومنهم من أجازه. لا شك إذا كان فيه تحايل على الربا فلا يجوز، وإلا فجائز. أما ربا البيوع فهو على قسمين، ربا النسيئة وربا التفاوض. ربا النسيئة أن يبيع، أن يتبايع الشخصان ما هو من جنس الربا ولا يقع التقابض في المجلس، أن يبيعه ذهب بفضة فلا يتقابض، أو يبيعه ذهب بذهب ولا يتقابضان، أو تمر بتمر، أو تمر بشعير، أو قمح بشعير ونحوها. فما كان من جنس الربا يجب أن يكون التقابض فيه يدا بيد، بشرط أن يكون من أجناس الربوية، والأجناس الربوية عندنا النقود وعندنا المطعومات، فالمطعومات بينها يجري الربا، والنقود بينها يجري الربا. أما طعام مقابل نقد فلا يوجد الربا. يجوز أن تشتري قمحا، شعيرا، تمرا بالنقد أو بالمال، لكن إلى أجل، سواء تأخر الطعام وقدمت المال أو، وهذا سمى بيع السلم وله شروطه، أو تقدم يقدم الطعام على أن تدفع له المال بعد ماذا؟ بعد أجل أو بعد مدة. فالمطعومات الشعير القمح والتمر والملح، ويلحق بذلك كل طعام يوزن أو يوكل أو يكال، يوزن أو يكال، كل طعام يوزن أو يكال يجري فيه الربا، فلا يجوز بيع ذاك الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز بيع ذاك الطعام بطعام آخر إلا يدا بيد، ويجوز التفاضل. فلو باع شعيرا بتمر جاز أن يبيع 5 كيلو مقابل 10 كيلو لكن يد بيد، أما يبيع تمر بتمر فلابد 5 كيلو 5 كيلو أو كيلو بكيلو ويدا بيد. أما النقد الذهب والفضة وما صار عوضا عنهما من الأموال والنقود، فهذه إذا اتفقت الأجناس وجب التماثل والتقابض، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، والنقود دينار دينار أو ريال بريال أو أورو يورو بيورو، لا بد التماثل والتقابض. أما إذا اختلفت دينار بيورو أو دينار بريال أو دينار بدرهم أو نحو هذا، يجوز التفاضل لكن بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون ماذا؟ يدا بيد. فربا البيوع عند ربا النسيئة أن يبيعه إلى أجل يأخذ المقابل أجل، وربا التفاضل أن يبيع جنسا بمثله تفاضلا، يعني تمر دقنة نور كيلو واحد بتمر يعني شوية نوعية يعني ليس نوعية رديئة، يعني كيلو تمر دقنة نور ب5 كيلو من تمر آخر رديء مثلا، هذا لا يجوز، يابد من البيع تماثلا ويدا بيد. فإن قال قيمة هذا غير قيمة هذا فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام، قال للرجل لما جاءه بتمر خيبر، تمر جاء بتمر جليد، فقال أكل تمر خيبر هكذا أي جليد؟ قال لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع بالصاعين والصاعان نبيع الصاعين بثلاثة صاع. فقال أوه عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري تمرا جنيبا. فإن كان عندك دجلة تمر وتريد التمر الآخر لحاجة معينة، أو عندك تمر الرديء تريد دجلة تمر لحاجة، فتبيع تمرك هذا بدراهم، فإذا قبضت الدراهم تشتري ماذا؟ التمر الجيد، تشتري التمر الجيد. فالربا حرمه الله تبارك وتعالى، فقال لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. لفظة أضعاف مضاعفة هي حكاية عما كان عليها الجاهلية قديما، ليس كما استعملها بعض من نقول حسن من باب حسن الظن ساء فهمه، أو لربما متبع للهوى، فقال بجواز الربا إن كان يسيرا وليس أضعافا مضاعفا، وهذا ما قال به أحد من العلماء، وإنما هو من قول بعض هؤلاء الذين يتتبعون الشبه، أو كما سبق معنا في الآية السابقة وأخر المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فحرم الله عز وجل الربا، لا يجوز أكله ولا يجوز التعامل به ولو كان يسيرا. بعضهم يقول الآن نسبة 1% يسيرة، يعني حاجة قليلة، نسبة 1% حاجة قليلة، فيجوز هذا غير صحيح. الربا لا يجوز، إذا تعاملت بمال فمقدار بمقدار، إذا قدم لك الآخر خدمة فيأخذ أجرة على الخدمة، يأخذ ماذا؟ على الخدمة أجرة، لا يأخذ نسبة. البنك الآن يقول لك أنا أعطيك المال هذا، وتحويل المال من بنك إلى بنك أو إلى بلد أو كذا يعني يستغرق وقت، وفيه عمال وفيه آليات كثيرة تقوم بها الأجهزة البنوك. فنقول هذا عمل تتقاضون عليه أجرا ولا تتقاضون عليه نسبة، النسبة يأخذها الشريك، النسبة يأخذها الشريك لا يأخذها الأجير. فهذا البنك يقدم لك عمل، اللي يقدم لك عمل، اللي يبني لك ولا يصبغ لك ولا يصلح لك شيء ولا يحفر لك حفرة ولا كذا، هذا يدي نسبة من نقص المال، يدي نسبة من الأرض الداعك أو من مركب، تعطيه أجرة، قال كم تبني هذا البناء، كم تحفر هذا الحفرة، كم تبني هذا الصور، كم تصبغ هذا الغرفة ونحوه، وتعطيه أجرة تامة، ما يأخذ نسبة من مالك، لا يأخذ نسبة من مالك. فالبنك يأخذ إذا كان يتعامل يأخذ أجرة، يأخذ مال أجرة. والشريعة في تعاملاتها سعة وليونة ويسر ومرونة بضوابط شرعية، ليس المرونة أصحاب التيسير، لكن كوننا نستورد قوانين غربية ونطبقها حرفيا لا نجد سبيل إلا التعامل بالربا. فإذا كلمت هؤلاء قال ما يستحيل أن تتعامل دون الربا، يستحيل. فنقول وأين شريعتنا؟ الشريعة فيها معاملات كثيرة وفيها حلول كثيرة. الرجل قال يا رسول الله نشتري الصاع بالصاعين والثلاث والصاعان بالصاعين بالثلاث، قال هذا ربا، وأعطاه الحي في التولية مباشرة، بيع الجمع بالدراهم، التمر الرديء الجمع هذا التمر الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري التمر الجيد اللي هو التمر الجيد. فكذلك في المعاملات المالية والمصرفية الحلول الشرعية موجودة والعقود الشرعية كثيرة جدا، لكن لا نلتفت إلى شريعتنا ولا نبحث عن ولا نتفقه في ديننا، وهذا يلزم البنوك المصرفية وعمال المصارف يلزمهم ويجب عليهم عينيا أن يعرفوا المعاملات الربوية وأحكامها بالتفصيل، وأيضا المعاملات الشرعية، حتى يتعاملوا بما هو حلال ويجانبوا ما هو حرام ويجتنبوا ما هو حرام، وإلا يجعل لهم رقابة شرعية من أهل الاختصاص وأهل العلم الموجود بهم فيقومون على ذلك. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، الفلاح في تقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اجعل بينك وبين النار تقيك من النار، حاجز يقيك من النار، أعمال تنجيك يوم القيامة، خوف من الله تبارك وتعالى ينجيك يوم القيامة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا أن تنقاد وأن تنصاع بطاعة الله وطاعة سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه الآية تابعة للآية السابقة، المعنى واحد، المعنى يعني متناسق. في المصحف تجد قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أو سارعوا دون الواو في القراءات إلى مغفرة من ربكم، هذه بداية الربع. وفي الصلاة إذا كان يصلي الإنسان تراويح ما يعني لا يستحسن أن يبدأ منها وسارعوا إلى مغفرة، لأنه معطوف على السابق، معطوف على ما سبق، فالأولى أن يقف عند قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء يتوب عليهم ويعذبهم إن الظالمون، ولله ما في السماوات وفي الأرض يغفر من يشاء ومن يشاء الله غفور رحيم، ويركع ثم يبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى آخره، أو يتم هذه الآية مع السابقة ويقف عند قوله تبارك وتعالى بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخره. فلا بد في القرآن عند الوقف من مراعاة الوقف المشروع، لأن الوقف منه الحسن، منه التام، ومنه الكافي، ومنه الحسن، وهذا وقف يعني حسن أو وقف مقبول ولا إشكال، لكن في أنواع من الوقف لا يشار أن توقف، فقد تكون من أنواع الوقف القبيحة أو الممنوعة لأسباب معينة. ولهذا ينبغي للقارئ وخاصة من يصلي بالناس التراويح أن يكون على دراية بالتفسير وعلى دراية بمعاني الآيات وعلى دراية بأنواع الوقف وأين يقف وأين لا يقف. ولهذا قال الناظم وبعد تجميدك للوقوف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى، دعوة دعانا الله عز وجل وندبنا إلى المسارعة والمبادرة إلى هذه المغفرة وإلى هذه الجنة العظيمة الواسعة الأطراف. فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قال في الآية الأخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهنا قال وسارعوا، وثم قال سابقوا، وهما بمعنى المتقارب، المسارعة والمسابقة والمبادرة إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية أصل في المسارعة إلى فعل الخير، فكل فعل خير يجب عليه أو يندب أو تجد لفعله فرصة ومندوحة وسبيل، فالأصل أن تبادر وأن تسارع وأن تتسابق في ذلك. قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فكما أن النار أعدت للكافرين فالجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين اتقوا الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الأحاديث أن بعض الكفرة ومنهم هرقل لما سمع بهذا وأن الجنة أرض السماوات والأرض أرسل مع بعض كتابه فقال مخبرا بعض الصحابة أو أرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا إذا كانت الجنة أرض السماوات والأرض فأين النار؟ الجنة أرض السماوات والأرض فأين توجد النار؟ وهذا سؤال أيضا قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث مرفوع فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا جاء النهار أين الليل؟ وهكذا قال عمر رضي الله تعالى أرأيتم إذا جاء النهار فأين الليل؟ وإذا جاء الليل فأين النهار؟ ثبت عن عمر أو جاء في قوله عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني يحتمل منه أحد احتمالين أو أحد القولين، إما أن يكون المعنى أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون الليل في مكان، ولا يلزم من عدم مشاهدتنا النهار إذا جاء الليل أن لا يكون النهار في مكان. والمعنى الثاني أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر. وعليه فإذا كانت الجنة في أعلى العليين وفوق السماوات تحت العرش وعرضها السماوات والأرض فلا يبعد أن تكون النار في أسفل سافلين، ولا تنافي بين كونها تعرض السماوات والأرض وبين وجود النار كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى على الجنة. فهذه جنة عرضها السماوات والأرض، هذه جنة عرضها السماوات والأرض، فبالله عليك الذي لا يدخل الجنة أليس خائبا؟ جنة عرضها السماوات والأرض، هذا الذي ليس مصيره ومآله إلى الجنة أليس خاسرا خائبا يعني مطرودا؟ لا شك ولا ريب، لأنها جنة عرضها السماوات والأرض تسع من يستحقها، بل وفي بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى ينشئ لها خلقا. أما النار فتمتلئ عن آخرها وتقول هل من مزيد، فيضع الجبار جل وعلا عليها قدمه فتقول قط قط أو قطي قطي أو قطني قطني أي يكفيني. أما الجنة فيبقى لها وفيها مجال فيجعل الله تبارك وتعالى له خلقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتبا وبعدا وسحقا لمن ضيع جنة عرضها السماوات والأرض وهو خاسر كل الخسارة. ذكر جل وعلا بعض الأوصاف لهؤلاء الذين أعدت لهم هذه الجنة وهم المتقون، والأوصاف هذه كلها تجمع أنواع الإحسان، إحسان العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس، معاملة العبد لربه ولنفسه وللناس كذلك. فقال عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أول الأوصاف الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية جمعت جميع أنواع الإحسان، جميع أنواع الإحسان، الإحسان للناس بالمال، الإحسان للناس بالقول، والإحسان للناس بما في القلب، كل هذه الأنواع جمعتها الآية. ولهذا ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله جل وعلا والله يحب المحسنين. فقوله الذين ينفقون في السراء والضراء، أي الشدة والرخاء، المنشط والمكر، السعة والضيق، عندهم أو ليس عندهم، ينفق بما تيسر وبما أمكن وبما يستطيعه، فهو ينفق حتى في الصحة والمرض، ينفق في جميع الأحوال، كما قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء لم يشغلهم أمر عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن الإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه تبارك وتعالى. والكاظمين الغيظ، الكاظم الغيظ الذي يمسك غضبه ويدفن غضبه في نفسه لا يبديه، ويعني لا يبديه، لا يأتي بآثاره وما يترتب عليه، وإلا كون الإنسان يخرج ما في نفسه من أمر يضره هذا لا بأس به، لأن كتمه قد يضره في نفسه وقد يعقد عليه نفسه. فالمراد والكاظمين الغيظ أي لا ينفر غضبه، لا ينفر غضبه. الذي ينفر غضبه ايش يفعل؟ ماذا يفعل؟ يسب، يشتم، يضرب، يعتدي، يقتل، يسرق، كل هذا ما كظم الغيظ. أما الكاظم الغيظ فإنه لا ينفر الغضب، ولا وإن غضب فلا يأتي بآثار الغضب ولا يتتبع آثار الغضب. والعافين عن الناس أي يعفو عنهم ويسامحهم ويصفح عنهم، وإن كان الصفح أرفع من العفو فاعف عنهم واصفح. فالعفو أن تسامح وكأن لم يكن شيء، أما الصفح فهو عفو وزيادة، لأن لا يبقى في قلبك شيء، يعني إذا لقيت هذا الشخص على ما فعل لك وما ضرك أو ظلمك أو آذاك فكأنه لم ترى، كأنك لم ترى منه شيئا، يعني كأنها ورقة بيضاء من جديد، وهذا صح، وهذا صح، لأن فزاد ذات البين هي الخالقة. لا أقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا فسد ذات البين بين شخص آخر صعب أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه أولا، هذا صعب جدا أن يرجع إلى ما كان، حتى يرجع لا بد من الأمر. فهذا الماضي الذي وقع معك لك معه تنساه نهائيا وتمحوه من قلبك فتصير كأنه لم يكن، فهذا هو العفو عن غيره. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب ماذا؟ يحب المحسنين. فهذا جمع أنواع الإحسان، الإنفاق وكظم الغيظ والعفو. الإنفاق للناس إعانتهم بالمال، وكظم الغيظ لعدم أذاهم، والعفو عنهم كذلك. والله يحب المحسنين. وقد جاء الأحاديث في بيان فضل هذه الأعمال، فضل الإنفاق وفضل كظم الغيظ وفضل العفو عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ فقال الصحابة يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. فقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال والده، اعلموا أنه ليس أحد منكم إلا مال والده أحب إليه من ماله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر له هذا، قال لما؟ لأن مالك من مالك إلا ما قدمت، فمالك الذي قدمته، وأما الذي تجمعه وتكدسه هذا مال من؟ هذا مال من؟ مال الورثة. طيب الناس أحرص على المال الذي يجمعه أو أحرص على المال الذي يعطيه، هم أحرص ما يكون على المال الذي يجمعه يخبئه يكدسه، فهذا يجعل له كل احتياطات ويحرص عليه أشد الحرص. فما منا إلا ومال وارثه أحب من ماله، وإلا فلو كان مالك أحب من مال والدك لبادرت بالإنفاق، لأن الذي أنفقته هو ماله، هو مالك لأنه ادخر لك. المال الذي أنفقته يعني هذا الألف الذي أعطيتها هذه كلها في ميزان حسن إن أعطيت خالصا لوجه الله. الأرض الذي خبأتها قد تعيش وتستفيد منها وقد تنفق منها وقد تموت وتتركها فيأخذها من؟ فيأخذها الورثة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشديد فيكم، أو قال الشديد الذي أو السرعة، قال السرعة الذي لا يصارعه الرجال، الذي لا يصارعه الرجال يعني إذا صارعوا وضربوا غلبا. فقال: ليس الشديد بالصرع، الشديد القوي ليس هو الذي يصرع غيره كجماعة السوق ليعتديوا على الناس وظلما وعدوانا، فليس هذا هو الشديد. الشديد هو الذي يملك نفسه عند شدة الغضب، الذي يملك نفسه عند ماذا؟ عند شدة الغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري حديث ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اوصي. فقال: لا تغضب. قال: اوصي. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. نصحه بان لا يغضب، لان الغضب فعل المشين واثاره سيئه وسيئه جدا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. والعافين عن الناس، أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. أقول أرفع منه هو الصرح، ولهذا قال عز وجل: فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح. قال تعالى: والله يحب المحسنين. فهذا من مقامات الإحسان، وهذه من أرفع مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليه: ما نقص مال من صدقة، وهذا حديث ثابت بطرقه، وما زاد الله عبدا بأفر إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه ما من رجل يمسك غضبه وهو قادر على إنفاذه إلا يعني أعطاه الله جل وعلا بيتا في غضب الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أو معصية أتبعوه بالتوبة والاستغفار. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب اغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب، فقال: رب اغفر لي قد غفرت لك. ثم أذنب العبد ثانية فقال: رب اغفر لي. فقال: أذنب عبدي ثانية فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفره قد غفرت لك. ثم أذنب ثالثة فقال: رب اغفر لي. فيقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم علم عمل ذنبا آخر فقال مثل ما قال، فقال تبارك وتعالى: أشهدكم أني غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. وهذا ليس معناه تسوير المعصية، وإنما المراد أن من وقع في المعصية ليس عن إصرار وعن تعمد في المداومة عليه، لكن يقع في المعصية ثم يتوب ويرجع، ثم يغالبه الشيطان والنفس والشهوات والملذات وزغاريف الدنيا فيقع في المعصية، ثم يرجع فيتوب، ثم يقع ثم يرجع، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته، يقبل ماذا؟ يقبل توبته كما قال صلى الله عليه وسلم وكما جاء في هذا الحديث: قد غفرت له، قد غفرت له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأناس آخرون يذنبون ثم يتوبون ويستغفرون فيغفر الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يجتهد في أن يحمي نفسه من المعصية وأن يكون من أهل الطاعة لله تبارك وتعالى حتى يفوز بالجنان العلى يوم القيامة. فإن وقع في المعصية فليتوب، فإن الله تعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، جاء بالعطف مع أن الفاحشة ظلم بالنفس، لكن ذكر نوع من أنواعها. من أنواع الظلم ماذا؟ الفاحشة. من أنواع الظلم الفاحشة. ذكر الله، ذكر الله أي تذكر الله، تذكر عظمة الله، تفكر أن له ربا يغفر الذنوب، تفكر أن فوقه ربا يحاسب العباد، تذكر أنه أنه عبد وأن ثمة معبود، أنه مربوب وأن ثمة ربا، أنه مخلوق وثمة خالق، أنه محاسب وثمة من يحاسب من يحاسبه، أنه ما مملوك وثمة مالك، وأنه ماذا في دنيا هو مسابر فيها وثمة يوم الحساب والميزان والعقاب والحشر والنشر وغير ذلك. فرجع إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر، فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. وهذا من فضل الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإن دواءها الاستغفار، فإذا غفلت وسوس الشيطان فأمكن منك، وإذا ذكرت الله واستغفرت، فإذا ذكرت الله طردت الشيطان، وإذا استغفرت محوت ذاك الذنب وتلك الغفلة التي أصابتك من قبل. ومن فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفرها سوى الله تبارك وتعالى، ما ثمة أحد يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده في سند من حديث الأسود بن سريع وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأسير فقال الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، أي أن الذي يتاب إليه هو الله تبارك وتعالى، الذي يغفر هو الله تبارك وتعالى. قال العلماء: يستحب للتائب أن يقدم بين يدي توبته ركعتين يصليهما، وهذا قد ثبت في حديث حسن رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء. قال مسعر أي بن هشام من رواة الحديث في إسناده فيصلي، وقال سفيان الثوري يعني وقال سفيان الثوري ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. فيستحب للتائب أن يقدم بين يدي توبته صلاة ركعتين. هذا الحديث رواه علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه علي عن أبي بكر أيضا رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مثله أو نحوه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورواه مسلم قال قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين من حديث عثمان أنه توضأ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث صلاة ركعتين فمع الاستغفار ويغفر الله تبارك وتعالى ففيه الاستحباب لركعتين بين يدي التوبة قد رواه الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه الكتاب المبين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنبهم. والحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه الخلفاء الأربعة فهذا من النكت والفوائد الغالية. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصية ولم يتعمدوا في المداومة عليها لكن إذا غلبوا ووقعوا ورجعوا إلى الله. أما الذي يصر على المعصية ويداوم عليها فهذا حاله في خطر فهذا حاله على في خطر عياذا بالله تبارك وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماء وجنات تجري من تحتها الأنهار. في قوله عز وجل وهم يعلمون أي من تاب وهم يعلمون ولم يصروا استغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي يعلمون بفعلهم وبتوبتهم إلى الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي يعلمون فعلهم الذي فعلوه. أما من وقع في معصية عن جهل لا يعلم أن هذا غير مشروع فهذا مسألة أخرى في قضية العذر من جهل إن كان بعيدا عن أهل العلم أو من المسائل التي قد لا يهتدى إليها فقد يعذر بجهله قد يعذر بجهله. نعم على تفصيل ذكره أهل العلم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا نحو قوله تبارك وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقوله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ويستغفر ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله تبارك وتعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار أي بأنواع من المشروبات خالدين فيها عبادتين ونعم أجر العاملين. يمدح الله تبارك وتعالى عمل هؤلاء يمدح الله تبارك وتعالى عمل هؤلاء وما قدموا عمل هؤلاء وما قدموا. نعم نعم قوله هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله وفي آية الشورى والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون لكن مغفرة العبد ليست على إطلاق ومن كل الجهات والنواحي كمغفرة الله جل وعلا. ولهذا ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه لله عز وجل لأن مغفرته مطلقة وواسعة ومن جميع النواحي والجهات بخلاف العبد. وقوله هنا ونعم أجر العاملين جاء بواو العطف على غرار سورة العنكبوت فيها نعم أجر العاملين دون الواو لأن هنا سبقتها جمل معطوفة بالواو فسبقها جمل معطوفة بالواو يعني فيه خبر وخبر أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا أصل، فهي أنواع من الخبر لمبتدأ سابق، بخلاف صورة العنكبوت فالمبتدأ واحد والخبر واحد، ولهذا لم يؤتى بحرف العطف فقيلا، فقال جل وعلا في ذلك نعم أجر العاملين. والله أعلم. طيب لا أخذ الأسئلة التي كان من أفتار لما أذكرها يوم أمس، كان بعضهم غائب، نأخذها اليوم إن شاء الله. وين توقفنا آخر درس؟ يحل لكم الله الذي حرم عليك، إذا لم تفهم ما حس عيسى من الكفر. ها؟ نعم نبدأ منه. توفيق الله خير وكيف. طيب هذه الآية ما ذكرنا عليها سؤال، فلما حس عيسى. طيب قال الحواريون، ما معنى الحواري؟ وذكرنا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمكن إذا حفظتموه فاذكروه لنا. أمس مش أخذنا أمس ليسوا سواء أمس طيب. ها؟ ليسوا سواء أصبح يوم البارح مش أخذنا كنت خير أمتي ها؟ هذه البارح طيب أنا مش نفهم. طيب قال تعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ذكر الوفاة قبل الرفع، كيف يجاب عن ذلك؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم. ماذا نسمي هذه الآية وفي من نزلت؟ نعم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فما تسمى هذه الآية؟ سميناها لا اسم، تسمى آية كذا وفي من نزل. الآية قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. معليش أكتب الأسئلة يفوت السؤال بعدين يستدرك. أي نعم وشنو أعود راجع الأسئلة لأنه الأوراق السابقة كان كثير من الطلبة فاتتهم أسئلة، كان اللي ما كتبش أسئلة سؤال أو سؤالين وما جاوبش عليه ما راحت نقطة ولا نقطتين أو ثلاثة أو نحوها، فتراجعوا بيناتكم. الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كتب له هذه الآية، والرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء والحكام وإلى عظماء الأمم كانت بعد الحديبية، وقلنا أن آل عمران نزلت عام قدوم وفد نجران سنة 9، فكيف يجمع بين الأمرين؟ كيف يجمع؟ ما معنى قوله تعالى وقال قائمة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون؟ ما معنى؟ في الآية إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكرنا أحاديث في هذا الباب ثلاثة لا يكلمهم إلى آخره. أذكر حديثا واحدا ما معنى قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب؟ ما معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين؟ ما معنى الآية إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه؟ ذكرنا قولين بينهما تلازم. الآية أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ لها نظائر أخرى في القرآن. أذكر آية واحدة منها نظيرتها وإيش معنى أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ ما معناه أسلم طوعا وكرها؟ أذكر آية نظيرتها لهذه الآية ومعنى أسلم طوعا وكرها ما معناه؟ ذكرنا ثلاثة وأربعة أقوال في هذا الباب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما معنى البر؟ ولما نزلت الآية بادر صحابي إلى إنفاق أحب ما عنده. اذكر الحديث. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أذكر تفسيرها يعني أو الحديث الذي ورد فيها باختصار. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. أول بيت، ما معنى أول بيت وضع للناس؟ وما معنى بكة؟ واذكر خمس أسماء لها. وما قيل في الفرق بين مكة وبكة؟ كم سؤال؟ وما قيل من الفرق بين مكة وبكة؟ نصفه السؤال مثل المرة الماضية نكتفي. الأوراق تاع المرة الماضية بعدين نعطيها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالتوفيق إن شاء الله.